بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البصاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى متحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب الصلاة بالثياب. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الترجمة مشتملة على أمرين: أحدهما ستر العورة في الصلاة، وهذا شيء واجب لا بد منه مع القدرة على ذلك، وإذا لم يقدر على ذلك ولم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي على حسب حاله. أما مع القدرة على ستر العورة فإن من شروط الصلاة أن الإنسان يستر عورته. والأمر الثاني ما يتعلق بالزينة، وهو كون الإنسان يعني عندما يصلي يكون على أحسن حال، وإذا ذهب للصلاة يكون على أحسن حال صلاة الجماعة، يعني معناه يلبس اللباس الذي هو لباس زينة ولا يذهب إلى الصلاة بلباس النوم أو بالألبسة التي لا يناسب أن يأتي إلى المسجد بها، ولا يفعل الإنسان ذلك مع ضيوفه. عندما يأتي إليه ضيوف فإنه لا يقدم على مثل هذه الألبسة، هذا من حيث الزينة. وأما من حيث الوجوب فإن الوجوب ستر العورة، وهذا شيء لا بد منه. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: وجوب الصلاة بالثياب، يعني أنه يصلي بثياب تستر عورته. وأما الاستحباب فإنه يكون بالتجمل بالثياب، بحيث يكون الإنسان على حالة حسنة ولا يكون على حالة ما ينبغي له أن يكون عليها وهو يناجي الله عز وجل، كما أنه لا يعجبه أن يظهر إلى الناس بهذا المظهر ويلتقيهم ويلاقيهم بمثل هذه الحالة التي يكون عليها. باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، المراد بالثوب الواحد الذي يلتحف به قطعة من القماش يلفها على نفسه، لأن الألبسة منها ما يكون قميص والذي يكون للجسد كله من تحت الرأس، ومنها ما يكون إزارا ورداء، للإزار على نصفه الأسفل ورداء على أعلاه من تحت من فوق كتفيه من تحت رأسه، ومنها ما يكون قطعة من القماش يلفه على نفسه لفا، وهذا هو الذي يعنيه هنا بقوله: من صلى ملتحفا في ثوب، يعني معناه أنه يلتحف به ويلفه على نفسه، ويلفه على نفسه قطعة من القماش يلفها على نفسه، هذا قال ثوب، يعني وما التحف في ثوب يعني أنه التحف به بأن ستر به عورته، وكذلك التحف به بأن يكون على أعلاه، هذا هو الالتحاف. وأما ما يتعلق بالإزار فإنه يكون على النصف الأسفل ولا يقال له التحاف، لأن يعني الالتحاف يكون يعني بما يشمل العورة ويشمل ما هو فوقها، يشمل ما هو فوق العورة وما هو فوقها، هذا هو الالتحاف. والالتحاف بالثوب هو بهذه الطريقة التي قطعة قماش يلفها على نفسه. يعني تستر يستر عورته ويستر عليه ومن صلى متحفا في ثوب واحد ومن صلى متحفا في ثوب واحد وهذا إذا كان هناك ثوبان أو كان يعني هناك شيء يعني فيه زيادة في المحافظة هذا هو المستحب ولكن اللي يكفي الثوب الواحد يكفي الثوب الواحد ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة يعني يزره يعني إلا يعني يزر يعني الثوب ولو بشوكة يعني حتى يعني إذا لم يعني يكون هناك شيء يعني يمسكه به لأن يربطه أو يعني يكون عزاريق يعني يزره بها فإنه يزره ولو بشوكة يعني حتى يعني لا يسقط وحتى يعني لا يحصل سقوطه لأنه إذا زره ولو بشوكة يعني وكان أو له أزارير أو ربطه يعني على عاتقيه بحيث انه ما يسقط يعني هذا الثوب فان هذا هو المقصود به يزره يعني الثوب الواحد ولو بشوكه يعني اذا لم يجد اذا لم يكن له ازارير او لا يعني لم يمكن ربطه او لم يمكن ربطه فانه يزر ولو بشوكه اذا لم يجد يعني شيء يزره به غير الشوكه قال وفي اسناده نظر وفي اسناده نظر لان فيه يعني كما ذكر الحافظ الحجر أنه جاء من طريقين في أحدهما زيادة رجل وفي الطريقة الثانية نقص رجل ولكنه صرح بالسماع في موضع الزيادة وهذا الذي يسمونه في المصطلح المزيد في متصل اللسانين المزيد في متصل اللسانين وهو قال محتمل في احتمال أن يكون فيه رجل مزيد ومحتمل أن يكون التصريح بالسماع أنه يكون وهما نعم. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى من صلى في اليوم في الثوب الذي يجامع فيه لا بأس به إذا لم يكن عليه أذى إذا لم يكن عليه نجاسة يعني هذا هو الذي لا يجوز أن يصلى فيه وأما بالنسبة للمني فيصلى فيه المني نفسه ليس بنجس طاهر المني طاهر ولكنه شيء غير مستحسن النظر إليه كونه يصير في ثياب الإنسان يعني منظر ما هو طيب لكن ليس بنجس مثل المخاط والبصاق يعني هو طاهر وليس بنجس ولكن منظر كريم يعني على الإنسان في ثياب الإنسان إذا رأاه الناس يعني ولو كان طاهرا فإنهم يشمئزون منه ويكرهون رؤيته وأما بالنسبة للصلاة فإن الإنسان يصلي في الثوب الذي جامع فيه ويعني إذا لم يكن فيه أذى يعني نجاسة فإنه عند ذلك لا يجوز أن يصلي في ثوب فيه نجاسة وأما فيما يتعلق بالنسبة للأذى إذا كان عن طريق المني فهذا الاستحباب أن يعني يكون مغسولا أو لا يكون يعني يرى عليه ذلك وأما من ناحية الصحة ومن ناحية الجواز فإنه يجوز أن يصلي في ثوب فيه مني لأن عائشة رضي الله عنها كما سبق مر بنا كانت تفركه فركا يعني إذا كان يابسا تفركه فركا ومعلوم أن الفرك لا يكفي في التطهير يعني وإنما التطهير يكون فيه الغسل وليس بالفرك وإنما الفرك لذهاب العين أو ذهاب الشيء الذي يعني يبدو من الأشياء التي لا يستحسن وجودها والنظر النظر إليها تفركه لا لأنه نجس ولكن لإزالة يعني هذه العين وهذا الذي هو من آثار المني أما إذا كان الأذى نجاسة فهذا لا يجوز أن يصلى في ثوب النجس وإنما يتعين غسل النجاسة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان وأمر صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان وإذا كان هذا في الطواف والطواف هو مشبه بالصلاة والصلاة من باب أولى يعني معناها أن الرسول أمر لا يطوف به يعني على ما كانوا عليه في الجاهلية يعني كانوا يعني يطوفون بالبيت عراة ويعني فجاء النهي عن التعري والصلاة من باب أولى أن الإنسان لا يصلي عريان. لكن إذا لم يجد شيء يستره إذا جاء وقت الصلاة وهو ليس عنده شيء يستر به فإنه يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطاع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها وقد تقدم وهو الحديث الذي قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور وأن يعتزل الحيض المصلى يعني مقصود الذهاب لصلاة العيد. وقد مر الحديث وقولها أمرنا الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا كذا فالأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو نهيت فالأمر له هو الله عز وجل. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمر لهم ليس من قبل نفسه الأمر والنهي وإنما هو من قبل الله لكنه مبلغ عن الله يعني أمرهم بما أمره الله عز وجل به ونهاهم عن الشيء الذي نهى الله عز وجل عنه فهو مبلغ والأمر ليس منه وإنما هو من الله وهو مبلغ عن الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي حديث وفي كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك في الصدقة الذي فيه فروض الصدقة هو حديث طويل في أوله قال هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي كلها يعني تتعلق بأنصباء الإبل وأنصباء الغنم ومقدار الزكاة. ولهذا قال أمر الله بها رسوله وهي سنة وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت في القرآن. هذه التفاصيل التي قال فيها هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود بها أنها من الله عز وجل. السنة هي من الله والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ للكتاب والسنة والسنة ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي من عند الله. ثم ذكر أن امرأة قالت إذا لم تكن المرأة أحيانا عندها جلباب قالت تلبسها أختها من جلبابها يعني تستعير من غيرها ومن أخواتها ومن قريباتها يعني ما تستتر به. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث قوله تلبسها من جلبابها يعني هذا هو مقصود بالنسبة لصلاة الثياب أن المرأة عندما تخرج للمسجد أو لغير المسجد فإنها تلبس الجلابيب التي تغطي جسمها وهذا بخلاف الثياب التي تكون في البيت والتي تستعملها في البيت تستعمل شيئا يغطي ما تحت الثياب التي تستعملها والتي تكون عندما تخرج تكون مستترة بحيث يعني لا يرى يعني شيء منها يعني لا يرى وجهها ولا يعني وإنما تستتر عن الناس إذا خرجت يعني من بيتها. وكذلك إذا ذهبت المسجد لأن خروجها من بيتها للمسجد أو لغير المسجد تكون مستترة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. الطريقة الثانية ذكرها لأن فيها تصريح للتحديد يعني بين محمد وبين أم عطية و قال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران القطان عن قال حدثنا محمد بن سيرين. قال حدثنا محمد بن سيرين. من قال؟ قال عن ابن سيرين الصفاوي يختلف. يزيد بن إبراهيم. نعم يزيد بن إبراهيم. لكن هنا قال أنا في تصريح بالتحديد بين الذي قبل ابن سيرين ومن فوقه. من تحته ومن فوقه في تصريح بالتحديد. عن محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية. نعم. بهذا أم عطية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هي كلها فيها تصريح بالسماع. يقول شيخنا الفاضل هل أخذ الزينة مطلوب حتى لو كان الرجل في بيته؟ نعم حتى لو كان الرجل في بيته يعني يلبس اللباس الحسن يعني ما يصلي يعني في يعني على هيئة ما هي طيبة يعني كما أنه لا يخرج للناس يعني لا يخرج للناس إلا بلباس حسن كالقميص كأنه يغطي رأسه يعني هذا المعتاد بين الناس فإنه يفعل ذلك في صلاته حتى ولو كان في البيت ما يصلي في البيت يعني على هيئة يكون فيها يناجي الله تختلف عن الهيئة التي يقابل بها الناس. يقول وهل الحكم خاص بالرجال؟ الحكم للرجال والنساء. الحكم للرجال والنساء. اللباس الذي كان يعني لباسا يعني حسن عند المرأة يعني حسن عند المرأة مثل ما كان عند الرجال يعني مثل ما تكون المرأة يعني يكون عليها لباس الرجال عليهم لباس حسن عندما يقابل الناس وكذلك عند الصلاة وكذلك المرأة. هل الالتحاف يشمل الكتفين؟ نعم الالتحاف يشمل الكتفين. يشمل الكتفين. بثوب لابد يكون. نعم يعني يغطي كتفيه. لهذا قد يزره يعني يزره يعني على رقبته حتى لا ينزل لأنه لو بقي يعني هذا يسقط. الزر من أجل لا يسقط من أجل أن يثبت. ولا يتعرض للسقوط. قال رحمه الله تعالى باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل رضي الله عنه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة يعني الإزار الذي هو ثوب يعني يتزر به ثم يرفع باقيه ويعقده على قفاه معنى أنه يغطي يعني الكتفين يعني يكون يعني يحصل لهما تغطية ويكون مقدمه يكون له تغطية ثم يعقده على قفاه يعني حتى لا يسقط حتى لا يسقط. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. نعم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم يعني الإزار على النصف الأسفل ولكن طرفه يعني يرفع يعني ويربط من وراء على القفاء يعني بحيث يعني يكون الرقبة تمسكه يعني أو بحيث أنه لا يسقط يعني بحيث أنه يسقط بسبب العقد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الأمر لحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى يعني صلى بالناس ويعني بإزار وقد عقد إزاره قد عقده من قبل قفاه قد عقده من قبل قفاه وثوبه على المشجب ثوبه على المشجب فقيل له تصلي في ثوب واحد؟ قال له قال تصلي في إزار واحد. تصلي في إزار واحد يعني في ثوب واحد، يعني الآن ليس إزار فقط بل هو إزار، ويعتبر زيادة على الإزار بأنه يغطي الكتفين ويعقده مع قفاه، يعني بحيث لا يسقط، بحيث لا يسقط منه بعقده، فهو إما يزر إما يعقد وإما يزر. ويعني إذا كان في إزرار وإلا ولو بشيء بشوكة، وإلا فلو بشوكة، المهم أنه يثبت بحيث لا يسقط، بحيث أنه لا يسقط. وأراد بهذا أن يبين الجواز، أن يبين الحكم وأنه الجواز وأن ذلك سائق وأنه لا بأس به. ولا شك وقال وقد أخبر بأن بأنه ما كان كل أحد يعني أكثر من ثوب، كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون واحدا إلا ثوب واحد، ما عندهم ثياب متعددة، يعني بحيث أن الإنسان يعني يلبس ثوبين ويعني يخالف بين ثوبين عليه، وإنما كانوا لقلة ذات اليد يكون واحد ما عنده إلا ثوب واحد يعني يتجر به ويربطه يعني من قفاه، يربطه من قفاه بحيث يستر شيئا من علاه، بحيث يستر شيئا من علاه. وقوله ثوبه عن نفسه يعني ما أنه عنده ثياب أخرى، ولكنه أخبر يعني يبين الجواز، وأن هذا كان شأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ما عندهم ثياب. قال صلى صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أينا له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين أن هذه حالهم وهذا شأنهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني عندهم قلة، وأنهم كانوا يعني يفعلون ذلك، ويحصل المطلوب في الاستفار في الصلاة بهذا العمل وبهذا اللباس الذي كان. فهو أراد أن يبين الجواز وأن هذا حكم جائز وأنه لا بأس به، والمقصود منه إضافته إلى زمن النبوة، وأن هذا كان في زمن النبوة، وأن الواحد منهم في زمن الصفاء ما كان له ثوبان، وإنما كان له ثوب واحد، وكانوا يصلون بها ويلبسونها، وليس عندهم ثياب متعددة يجمعون بين أكثر من ثوب. صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. المشجب هو الذي تعلق به الثياب، وهو أعواد تربط ويكون لها أسفل يعني لها يعني أجل بحيث أنها تثبت، وتكون الرؤوس من فوق يعلق بها الثياب، يعني كل رأس أو كل يعني عود يعلق عليه ثوب، هذا هو المشجب. وهو معروف يعني معروف عند الناس في هذا الزمان، يعني أنواع من أنواع من هذه لها أنواع، المشجب له أنواع عديدة يعني في هذا الزمان. والمشجب يكون من جميع الجهات، يعني له أعواد وله أشياء من جميع الجهات بحيث أن يعلق من هنا ومن هنا، يعني ولهذا يقال في المثل فلان كالمسجد من أين أتيته وجدته، يعني الإنسان من جميع الجهات يعني مثل المسجد، يعني يستفاد منه بإطلاق، يعني المسجد يعني لا يستفاد من جهة واحدة وإنما من جميع الجهات يعلق بالتيار. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس هو الذي قال عنه الإمام أحمد هو شيخ الإسلام، وهذا من الصيغ التي هي من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل. عاصم بن محمد عن واقد بن محمد هما أخوان نعم ابني زيد بن عبد الله بن عمر نعم عن محمد بن المنكدر عن جابر. هل يؤخذ من الحديث ترك ما هو أولى وأكمل أحيانا من أجل تعليم الناس؟ نعم يمكن، ولكن يمكن تعليم الناس بالكلام وبالتعليم وبالتدريس وبالتوجيه والتذكير، وأن هذا يعني سائغ، ولكن الأكمل لا شك أنه مطلوب، لكن كونه يعني يعتقد أن الأكمل هو الواجب وأنه يعني لا يصار إلى ما دونه، هذا هو الذي يعني الذي لا ينبغي أن يعني يفهم. وأما كون الأكمل هو الأولى، لكن كونه يعلم بمثل هذا أو يعلم بالكلام لا يفهم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. ثم ذكر هذه الطريقة ومثل الأولى إلا أن فيها رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأول يخبر بأنهم كانوا يصلون، لأنهم في زمن الرسول ما كان للواحد منهم ثوبا، وأما هنا فيه إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب. فإذا الزيادة الطريقة الثانية فيها إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في الأول إضافة ذلك إلى زمنه، إضافة ذلك إلى زمنه، وأما هذا فيه إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نصا. قال حدثنا مطرف أبو مصعب نعم عن عبد الرحمن بن عبد الموالي نعم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أم هانئ رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. ثم ذكر باب الالتحاف الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، يعني هنا أورده من أجل ذكر الالتحاف الذي يكون على أعلى الإنسان، يعني بحيث يغطي يعني أسفله وعورته بالإتزار بالثوب الواحد، ويبقى منه بقية يلتحف بها ويخالف بين أطرافها، يخالف بين أطرافها على كتفيه. ويعني وقد يكون الأمر يعني يحتاج إلى زر، وقد يكون لا يحتاج إلى زر، بحيث أنه يكون يعني طويلا، وأنه تلقى أطرافه على الكتفين، يعني يكون يمسك ويحصل به التماسك. فقال فذكر قال عن الزهري متوحش. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، يعني تصير الملتحف يعني توشح به الوشاح، يعني يستعمله وشاحا له، يعني والوشاح هو ما يكون يعني على أعلى الإنسان، وكذلك الرداء ما يكون على أعلى الإنسان. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو المخالف على بين طرفيه على عاتقيه، يعني بحيث يعني يكون يعني يشد وسطه بالثوب ثم باقيه يعني يرفعه ويخالف يعني يخالف بين طرفيه على عاتقيه، بحيث يكون هذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة، أو يعني يكون بجهة واحدة ولكن يزر، يعني مثل الرداء الإنسان يرفعه، يعني يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، يعني يجعل ما على اليمين يروح الكتف الأيسر وما على اليسار يروح الكتف الأيمن. وهو الاشتمال على منكبيه. وهو الاشتمال على منكبيه. ولا تشابه بينه وبين اشتمال الصمة. لا ليس بين اشتمال الصمة. الاشتمال الصمة يعني يكون مثل الصخرة الصمة. الإنسان يلتحف وإذا يعني حصل لأي شيء أخرج يده بسرعة فانكسرت عورته. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. هذا مثل كلام الإضافة إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه يعني بحيث أن يكون طرف يعني على كتف الأيمن وطرف على كتف الأيسر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. ثم ذكر حديث طريق أخرى وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة وفي تعيين مكان وأنه في بيت أمه وأنه يصلي في ثوب واحد ألقى طرفيه على كتفيه. قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. ثم ذكر حديث أم هانئ رضي الله عنها الذي فيه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفاطمة تستره بثوب وهو يغتسل فسلمت عليه ورد عليها السلام وسأل عنها من هي فقالت أم هانئ. فقال مرحبا بأم هانئ. وقالت إنه بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام ملتحفا بثوب وذلك ضحى يعني أنها في وقت الضحى وكان صلى 8 ركعات. وقيل إن هذا هو الذي جاء لأعلى ما يكون من صلاة الضحى وأن أعلى ما تكون 8 ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومنهم من أهل العلم من قال إن هذا ليس لا يقال أنه صلاة الضحى وإنما هذا يعني صلاة عام الفتح ويوم الفتح وقد تكون هذه يعني شكر الله عز وجل. ولكن بعض أهل العلم لكونها حصلت الضحى اعتبر أنها صلى الضحى، وأن هذا أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وأقل شيء جاء ركعتان، حيث جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم عن قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أم هانئ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن سئل عن الصلاة في ثوب واحد، يعني هل يصلي الإنسان في ثوب واحد؟ قال: أولكل منكم ثوبان؟ يعني معنى أن الناس أنه يصلي في ثوب واحد، وليس كل يملك ثوبين، وليس كل يملك ثوبين، فإذا في الصلاة في ثوب واحد يعني أنها صحيحة وكافية، ولا يلزم أن يصلي بأكثر من ذلك. وكان هذا شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معهم فيه في القلة. وقد مر يعني في الحديث عن جابر رضي الله عنه يعني في هذا المعنى، هذا الحديث عن جابر من الحجاب حيث عن من صحابي؟ حديث أبي هريرة أن سائلا سأل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ يعني هل تجزئ وهل الإنسان يصلي بثوب واحد؟ قال: أولكلكم ثوبان، يعني نعم تجزئ، لأن ليس كل يملك ثوبين، ولا يعني فالصلاة في ثوب واحد كافية. وهذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من القلة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ثم ذكر صلاة إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، يعني منه يجعل على عاتقيه منه، يعني من ذلك الثوب. ومعلوم أن هذا إذا كان الثوب يعني كافيا، أما إذا كان الثوب لا يكفي إلا للإعتذار وستر العورة فإنه يكفي، يقول: اتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الإنسان قادرا أو أن فيه يعني مجال وأن الثوب يعني يكون واسعا ويكون كبيرا أو يكون يعني معه ثوب آخر يعني يجعله على عاتقه كالإزار والرداء، يعني بحيث يلبس إزارا ويلبس رداء ويكون بذلك ستر عورته بالإزار وستر أعاليه بالرداء. وجاء في بعض الروايات عاتقه، يعني هنا عاتقيه في بعضها عاتقه، وجمهور أهل العلم على استحباب ذلك، ويعني وبعض أهل العلم قال إن ذلك واجب، وأن من قدر عليه يجب عليه أن يستر عاتقيه، وجمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب، ولكن الاحتياط أن الإنسان إذا كان قادرا ولا يعني يقصر في ذلك أو يتهاون في ذلك، وإذا كان غير قادر فالأمر فيه سعة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. لا يصلي يعني هذا خبر، ولكنه بمعنى الأمر، لأن الأخبار أحيانا تأتي بمعنى الأوامر، مثل والوالدات يرضعن أولادهن فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لأن أخبار بمعنى الأوامر، مع أنهم لا يرفثوا ولا يفسقوا ولا يجادلوا. وكذلك الوالدات يرضعن أي ليرضعن، الوالدات يرضعن ليرضعن أولادهن حولين كاملين، هو خبر بمعنى الأمر. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. لا يصلي لأن فيه هي، لأن لو كانت ناهية يصير فيه الدنيا لا يصلي، لكن مع وجود الياء يعني ما أنه خبر ولكنه معناه النهي. ليس على عاتقيه شيء منه، منه يعني من الثوب، منه أو من غيره يعني أي شيء، يعني لأنه يعني إذا كان عند ثوبين يعني إزار ورداء خلاص هذا الرداء يكفي عنه، لكن إذا كان من ثوب واحد يعني سبق مرة بنا أنه يتوشح به وأنه يزره وأنه يعني يخالف بين طرفيه وأنه يجعله على عاتقيه، كل هذه الأحاديث كلها تدل على هذا. أنا أسأل عن شيء، كلمة شيء هذه تعين على مسألة ثانية. الفنائل الآن نوعين، في فنيلة علاقي وفي فنيلة نصف. وإحنا قلنا أن الكمال يعني أن الإنسان يعني يصلي بالألبسة التي هي زينة، ما يعني يتهاون ويصلي يعني بشيء يعني لا يقابل به الناس، لكن عندما يقول الإنسان ما عندي شيء، ما عندي شيء إلا هذا، ما يكفي. قال حدثنا أبو عاصم، هو أبو حاتم مخلد النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. عن مالك عن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهذا لقبه، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن. عن عبد الرحمن الأعرج، نعم، عن أبي هريرة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يعني معناه أنه يعني أنه يعني يستر عورته ويخالف بين طرفيه على عاتقيه، يخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني فيكون يعني على هذا صلى وعلى عاتقيه شيء يعني من الثوب الواحد. وأما إذا كان يعني عنده ثوبان إزار ورداء فإنه قد حصل تغطية الكتفين وكذلك العاتقين كون عليهما، لكن حيث يكون واحدا وكان هناك مجال، ليس هناك إلا ثوب واحد وليس هناك مجال لأن يتزر به ويعني يرتدي به ويلتحف به فإنه يفعل، وهنا قال يخالف بين طرفين. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عكرمة مولى بن عباس عن أبي هريرة قال سمعته أو كنت سألته. نعم سمعته أو كنت سألته فأجابني فسمعته، يعني إما سمعه ابتداء أو أنه سأله وحدثه. قال رحمه الله تعالى باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتفت به، وإن كان ضيقا فاتزر به. أورد باب إذا كان الثوب ضيقا، إذا كان الثوب ضيقا ولا يكفي للالتحاف فإنه يتزر به فقط، يعني ما دام ما عنده إلا هو فإنه هو لا يكفي للاتزار والالتحاف فإنه يلتحف به، يعني إن كان واسعا يلتحف به ويغطي يعني كتفيه، وإن كان ضيقا يعني لا يكفي فإنه يقصره على عورته. يقول جابر أنه جاء إلى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه يعني في الليل وهو قائم وهو يصلي، وكان عليه ثوب واحد فالتحف به، قال التحفت به أو اشتملت به أوله الشيخ. قال: سألنا جابر عن الصلاة بالثوب الواحد، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري. يقول يعني يقول سألنا جابر عن الصلاة بالثوب الواحد فأجاب بالدليل، لأن هذا فيه السؤال ويعني والجواب بالدليل، وهذا من من من من الطرق الحسنة التي تتخذ في الجواب، يعني يكون الإنسان عندما يسأل يكون هناك دليل يأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا على السؤال، لأنه بذلك أتى الحكم، أتى بالحكم وأتى بالدليل، لأنه بهذه الطريقة ذكر الحكم بدليله، ذكر الحكم بدليله. وهذا مثل الحديث أول حديث في مسلم من حديث جبريل الذي فيه ابن عمر رضي الله عنه لما جاءوا يسألون عن القدر، ثم إنه روى الحديث بطوله من أجل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني قد يؤتى بالدليل بكماله وهو مجتمع على الدليل، وقد يكون الدليل يعني حديث قصير يعني يكون ذكره فيه الجواب، وقد يكون الجواب يعني الحديث طويل ومشتمل على الجواب، وقد يكون حديث قصير وفيه الجواب. الحاصل أن إجابة السائل بالدليل والإخبار بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن وجميل، وفيه الجمع بين الحكم والدليل، وفيه الجمع بين الحكم والدليل. قال: سألنا جابر عن صلاته في الثوب الواحد، في الثوب الواحد. قال: نعم. فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال ابن حجر: غزوة الصبوة. فجئت ليلة لبعض أمري. جئت ليلة، جاء إليه ليلة يعني في الليل وكانوا مقيمين نازلين، لبعض أمره لبعض حاجة له، فوجده يصلي صلى الله عليه وسلم فصف بجواره، صف بجواره، وهذا يدل على أن الإنسان الذي يصلي وحده إذا جاء أحد وصلى بجواره يمكن أن يكون مأموما، أن يكون هو إمام وهذا مأموم، وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عباس في بيتوتة عند خالته ميمونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ من شن معلق فتوضأ منه وقام يصلي، فقام ابن عباس وفعل، ثم جاء وصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم على يساره فأداره على يمينه. هذا يدل على أن الإنسان دخل في الصلاة وجاء أحد يصلي معه فإنه يتحول من كونه منفردا إلى كونه إلى كونه إماما. فجابر رضي الله عنه يعني عليه ثوب التحف به وصلى بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وجده يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، يعني علي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. وبعد ذلك لما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ ما السرى يعني كونك جئت في الليل، يعني أن السرى هو الذهاب في الليل وجاء في الليل، يعني ما الذي يعني جعلك تأتي يعني في الليل ويحصل منك الاتيان يعني بالليل؟ قال: فأخبرته بحاجته، فأخبرته بحاجته، أخبره بالسبب الذي جاء من أجله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر إلى جابر قال ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم أرسله هو جبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يعني لما فرغ من الكلام على حاجته، يعني هو سأله عن حاجته ثم قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق، يعني كأنه لضيقه يعني رفعه يعني فوق عن إزاره، ولضيقه يعني انحنى أو حصل منه يعني انحنى حتى يعني يصل الثوب وحتى يصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان واسعا يلتحف به، وإن كان ضيقا يلتزر به، يكفي يعني يكفي الإزار إذا كان ما يتسع، إذا كان ما يتسع للالتحاف. قال قال عليه الصلاة والسلام فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به، لأن الالتحاف مع ضيقه وكون الإنسان يتغير وضعه الطبيعي الذي هو عليه بحيث يعني ينحني أو يحصل يعني شيء يغير وضعه من أجل أن الثوب ضيق يتزر به فقط، وإن كان واسعا بحيث يتزر به ويلتحف به فحسب. قل ما هذا الاشتمال، كأنه استفهام إنكار. قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده. قلت كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه، لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا، فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه أن يستتر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. التواقص يعني يكون يتمايل يعني ينحني حتى يعني يصير اللباس يعني يصل يعني لضيقه ولقصره، يعني التواقص يعني كذا ينحني يعني بحيث أنه يعني يصير الثوب يعني يصل إلى فوق. نعم. قال حدثنا يحيى بن صالح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذا يعني يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وأن اللباس يعني يكون عندهم قليل ويكون يعني غير كامل، وأن منهم من يكون بهذا الوصف وبهذه الهيئة، وهي أنه يعني يكون عليه الثوب ويعني لا يستره بكماله، وأنهم يعني يعقدون يعني على عواتقهم كهيئة الصبيان، وكانت النساء يصلين وراءهم، فكانت النساء تؤمر بأن لا ترفع رؤوسها إلا بعدما يرفع الرجال رؤوسهم حتى لا يظهر من أحد منهم انكشاف العورة يعني بسبب ضيق اللباس ويعني عدم سعته، فكانت النساء تؤمر لأنها تتخلف في رفع الرؤوس عن الرجال يعني حتى لا يحصل من أحد منهم انكشاف العورة لضيق اللباس وقلته، فأرشدنا إلى هذا. قال كان آخره كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. نعم. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يعني كان صف واحد. يعني صف واحد أو صفوف، لكن فيهم من يكون كذلك، لأنه ليس كل الرجال كذلك. لهذا قال كان رجال، يعني من الرجال أو بعض الرجال الذين يعني، وقد يكونون من أهل الصفة الذين يعني ما عندهم يعني شيء. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن سفيان ثوري عن أبي حازم هو سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الجبة الشامية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول سائل: هل إذا غطى جانبا واحدا من العاتق يكفي؟ الأكمل أن يغطي الجانبين، وقد جاء في بعض الروايات ذكر العاتق، الأكمل أن يغطي العاتقين. من صلى كاشف العاتقين متعمدا ما حكم صلاته؟ جمهور أهل العلم صلاته صحيحة، ولكن بعض أهل العلم يقول أنها لا تصح، والاحتياط أن الإنسان إذا كان قادرا على ذلك أنه لا يعني لا يقصر في هذا أو لا يتهاون في هذا الأمر. أسئلة كثيرة جزاك الله خيرا جاءت عن قضية الآن وابتلي به الناس من هذه الألبسة الضيقة، خاصة البنطلون ونحو ذلك، ضيق يصلي به يسجد ويركع أمامه. الصلاة بالبنطلون جاء صحيحة، لكن الإنسان إذا ابتلي به عليه أن يجعله واسعا، والأكمل والأولى للإنسان يلبس اللباس الكامل واللباس الساتر مثل القميص، هذا هو الذي ينبغي الإنسان، لكن إذا ابتلي به فليجعله واسعا بحيث لا يصف الأحجام من الأمام ومن الخلف. صلاة الصحيح تصح، لأنهم لا يذكرون الفقهاء عندما يتكلم عن ستر العورة يقولون لا بد يكون فضفاض واسع ويقول لا يشف. هذا مو أقول تصح الصلاة بضيق، ما دام أن ساتر العورة مسكورة تصح الصلاة، لكن الأكمل والأولى للإنسان إذا ابتلي بمثل هذه البنطلونات فإنه يجعلها واسعة يسعها حيث لا تصف الأحجام من الأمام والخلف. هذا السؤال يقول: رجل صلى وعلى ثيابه صورة، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن إذا كان يعلم يعني أو يعرف هذا فلا يجوز له أن يصلي، ليس له أن يستعمل الثياب التي فيها صور في صلاته، لكن إذا كان قد صلى صلاته صحيحة. هذا لا يفعل هذا، عليه أن يجتنب الصور والألبسة التي فيها صور، لا يشتريها ولا يستعملها. هذا زائر يريد العمرة، رجله مقطوعة وركب رجل بلاستيكية، وهو حين الإحرام يحتاج أن يلبس بنطلون لتثبيت هذه الرجل البلاستيكية بالفخذ وحذاء وذلك عليها، هل له ذلك حال الإحرام؟ ما يمكن تثبت إلا بهذا؟ يقول لا يمكن تثبيت هذه الرجل إلا بالبنطلون الضيق الذي يمسك الفخذ مع الساق. إذا كان إنها ما تثبت إلا بهذا فيستعمل ويعو عليه الفدية، وهي فدية اللبس، فدية أو الأذى التي هي تكون للبس والطيب وأخذ الشعر والأظافر وما إلى ذلك، هذه يعني فيها فدية التخيير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة في مكة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام للتخيير بين هذه الأمور الثلاثة. هذا إذا كان بحاجة إليها فله أن يستعمل الشيء الذي يحتاج إليه، ويعمل التثير. يقول أحسن الله إليك، هل كتابة الاسم في ورقة وإرسالها إليكم عند طلب الأسماء للمساعدة هل يعد هذه من المسألة؟ لا، ليست من المسألة. يعني أنت ما طلبت، وإنما طلب منك أنك تكتب اسمك، لأن هذه فيه أمور مخصصة للطلاب، فكون يكتب اسمه لا يعتبر المسألة، وإنما لإعطائه الشيء الذي يستحقه، لأن هذا الشيء مخصص للطلاب، فليس هذا من المسألة. وهذا يقول: شيخنا، أنا طالب علم ولست من المواظبين على حضور درسك، لأنه يتعارض أحيانا مع دروس أخرى، فهل لي حق في أخذ المساعدات؟ الدروس الأخرى عندهم مساعدات، عندهم مساعدات، فأنت تأخذ من جهة واحدة لا تأخذ من جهة. ما حكم صلاة المرأة كاشفة القدمين؟ المطلوب من المرأة أنها تغطي كل شيء إلا وجهها، تغطي كل شيء إلا وجهها، هذا هو الذي يفتح في الصلاة، وهذا إذا كان ليس هناك أجانب. أما إذا كان هناك أجانب فهي أيضا تغطي وجهها. يقول: ذكرتم بأن الصلاة البنطلون الضيق صحيحة، لكن هل يأثم؟ والله على كل من الإنسان، يعني الله أعلم هل يأثم ولا يأثم، لكن كونه يعني إذا كان يقصد أعجبه هذا اللباس لأنه لباس الكفار يأثم، إذا كان في هذه النية أو في هذا الشيء في ذهنه هذا الشيء وأنه أعجبه لأنه يعني من لباس الكفار فلا شك، لأن هذا يدفع تحت الإثم بلا شك. ولكن الإنسان يعني يحرص على السلامة من كل شيء فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: قلت في نفسي، قلت قال نذرا، إن فعلت كذا فعلي صيام يوم، وهذا الشيء مباح، ثم فعلت هذا الشيء الذي ذكرت، فماذا علي؟ ذكرت وقلت إن فعلت كذا وهو شيء مباح، إن فعلته فعلي صيام يوم نذر، فوقع ففعل هذا الشيء المباح، يجب عليه الصوم ولا له كفارة؟ لا، يعني يصوم دائما، يعني لأن هذا النذر يستطيع، إذا كان يستطيع يعني كفارة كفارة، لكن كفارة اليمين معلوم فيها يعني تفير بين شيئين ثم انتقل إلى ثالث، والثالث هي صيام، يعني والثالث لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأولين، فالإنسان يعني يصوم نظرا يطيع الله فليطعه، وهذا طاعة، ويوم واحد يعني إيش الإشكال فيه؟ ما يستطيع يصوم واحد إلا عند الكفارة. يقول: أمرني أبي أن أطلق زوجتي، وقد اتهمت بالزنا مع أخي فأبيت، فدعا علي أبي، فهل يحق له ذلك وهل وقعت في العقوق؟ مثل هذا يكتب للفتى ويسأل للفتى في الرياض ويسأل الطلاق. يقول: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يحفظك وينفع بعلمك المسلمين في كل مكان، لقد كثر الكلام عن خلافات في الآراء من معظم الدعاة إلا من رحم الله في هذه الثورات التي باركها كثير منهم، أعني الدعاة، وتبعهم الكثير من الناس العام والخاص، وتعلمون هذه الثورات في بلادنا أتت بشرور كثيرة، وقد احتارت العقول في الاستيعاب ما بين مؤيد وقلة معارض، فما رأي الشرع في هذه الأمور حتى يتثبت المسلم من أمره ويكون على حذر من الانخداع في مثل ذلك؟ أنا الذي عندي في هذا كتبته وهو موجود، من أراد أن يصل إليه فبإمكانه الوصول إليه، يعني ما عندي في هذه المسألة وفي هذه الثورات وفي هذه المظاهرات مثل هذه الأشياء، عندي فيها عدة كتابات ويمكن الإنسان أن يطلع عليها يرى التفاصيل فيها. حديث أم عطية الذي مر معنا دليل من أدلة المجوزين للمضارعة. أمر الحيض أن يخرجنا إلى المصلى اعتزم. هذه مظاهرات سلمية بخروج النساء ليس لهن صلاة لأجل فقط يحتشدن في المكان. يعني هذا أقول من يقول بهذا الكلام الحقيقة أنه يعني جان على نفسه. من يقول هذا الكلام جان على نفسه. يعني يبحث عن المظاهرات بمثل هذه الأمور بمثل هذه الأشياء. ذهبنا للصلاة ما ذهبنا لمثل هذا الذي يتظاهر فيه المتظاهرون. ذهبنا للصلاة لحضور الذكر لأننا لا يصلينا لكن ليشهدنا الخير. وأما غيرهن ممن له الصلاة فإنهن يصلينا ويشهدنا الخير. وأما الحيض يشهدنا الخير. وليس هذا من المظاهرة يعني ذكر هذه الأشياء يعني مثل التمسك بفرط العنكبوت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.